الدنيا حاجة لما بالأحزان تجينا طب نقول يا دنيا حاجة لما بالأحزان تجينا العمر ما كله فرحة شوفي كيف يا دنيا ريتنا من سنين يا ريت عليهم الفرح من عيونه تاني ما فكر يجيهم لو في زول يملك مصيره كان كتب سعده بيده لو في زول يملك مصيره كان كتب سعده بيده نحن بالمكتوم رضينا نقول يا دنيا ليكي حتى لو في ملامة حتى لو زارت دمعة بكرة بيزورنا ابتسامة ما بنقول يا دنيا ليكي حتى لو في ملامة حتى لو زارت دمعة بكرة بيزورنا ابتسامة بكرة نلقى الريت مواكبه ساب حليب السلام بكرة نلقى الريت مواكبه ساب حليب السلام بكرة نلقى المالقينا حلوة جارت والزمن كتر عناده إلا في الآخر بنلقى العمر أفراح زاده الظروف يا حلوة جارت والزمن كتر عناده وإلا في الآخر بنلقى العمر افراح زادوا كله طاير لعيشته كله غايب لبلاده كله طاير لعيشته كله غايب لبلاده لو قدرنا نكون رسينا Thank you. لما بالأحزان تجينا طب نقول يا دنيا حياة لما بالأحزان تجينا العمر ما كله فرحان.